الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته لأهل القصيم عندما سألوه عن عقيدته قال: وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان. هذه المسألة ينص عليها لأن أهل البدع خالفوا فيها، والذي خالف فيها المعتزلة الذين يبنون عقيدتهم على عقوله، وهم يقيسون أفعال الرب جل وعلا على أفعال المخلوقين، ولهذا سماهم أهل السنة مشبهة الأفعال نفاة الصفات، يعني يشبهون أفعال الرب جل وعلا بأفعال خلقه ويقيسونها عليه، فما حسن من الخلق حسن من الله، وما قبح من الخلق قبح من الله، تعالى الله وتقدس عن كل. أما الصفات فينفونها، يعطلون الله جل وعلا عن صفاته. فقالوا في الجنة والنار إنها غير موجودتين الآن، وإنما ستوجدان يوم القيامة إذا احتج إليهم، وذلك أنهم يقولون أنه لا يحسن من العاقل أن يبني بيتا ويودع فيه أنواع المأكولات والمفروشات وغيرها مما يحتاج إليه ثم يغلقه ولا يسكنه، فإن هذا يقولون عبث. لذلك كذلك الجنة ما دام أنها لا تسكن، وأنها إيجادها وتعطيلها هكذا بلا ساكن ليس هذا من الحكمة هكذا، فإذا لا توجد عندهم إلا يوم القيامة. طيب الدليل هو هذا، أين مثل كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه على قياسهم يقولون إنها لا تعطي اليقين، لأنها إما أخبار آحاد لا يبنى عليه عقيدة كالأحاديث، وإما آيات مثلا في القرآن يكون مثل ثبوتها قطعي ولكن دلالتها ظنية، فلا نتبع الظن بل نأخذ باليقين الذي هو عقولهم وأفكارهم التعبانة التي هي نحاتة أفكارهم الضالة. فلهذا ينص أهل السنة على مخالفته. وكثيرا ما يأتي في ذكر الجنة والنار أن الله أعدهما، أعدت للمتقين هذه الجنة وهذه أعدت للكافرين، والرسول صلى الله عليه وسلم شاهد الجنة والنار وقال: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فقامت امرأة من النساء وقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكفرن العشير وتكثرن الشكاية. وكذلك يقول إنه إنها عرضت عليه النار، يقول فرأيت فيها امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة، لأنه أول من سيب السوائب وحمل حامي وغير دين إبراهيم، ورأيته فيها جر قصبة. وكذلك في أحاديث كثيرة كما في الصحيح يقول لبلال إني أسمع خشخة نعالك أمامي في الجنة، ويقول إني رأيت الجنة ورأيت فيها قصرا، فقلت لمن هذا؟ فقالوا هذا لرجل من قريش، فقلت أنا من قريش، فقالوا هذا لعمر بن الخطاب، يقول لعمر لولا غيرتك لدخلته. في أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجنة قد خلقها الله جل وعلا قبل خلق أهلها، وكذلك النار. ولما خلقها كما في الصحيح قال لجبريل اذهب وانظر، نهر فذهب ونظر، فلما رجع قال له الله جل وعلا ماذا ترى؟ قال أظن أنه ما يسمع بها أحد إلا دخله، فحفت بالشهوات، ثم قيل له اذهب فانظر، فذهب ثم قال خشيت لا يدخلها أحد، والنار بعكس ذلك. فلهذا كان السلف ينصون عليها على وجودهما، أنهما مخلوقتان وموجودتان الآن. ثم المسألة الثانية مسألة الفناء، وهذه أيضا بنوها على عقولهم المعتزلة أو بعض المعتزلة، قالوا بفناء الجنة والنار كأبي الهذيل الألاف ونحوه، وليس كل المعتزلة، بناء على أن الحركة على أن كل موجود سبق بالعدم فسوف يعدم. اختلفوا في هذا في فناء الجنة، فمنهم من يقول تفنى الحركات ما هي وأهلها فيبقون، هذا من السخافة بمكان. ولهذا لما ذكر هذه المسألة ابن القيم في النونية تهكم بهم، فقال معناه أن أهل الجنة أحدهم يفتح فاه حينما يريد أن يأكل شيئا فيبقى فمه مفتوحا أبدا، ويرفع قطفا من الجنة ويبقى يده مرفوعة أبدا، وهكذا يعني على هذا المذهب الفاسد الذي يقول أنها تفنى الحركات وهي لا تفنى، ومنهم من يقول تفنى. ولكن بعض الناس يذكر مسألة الفناء النار عن ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن القيم رحمه الله ذكر هذه في ثلاثة كتب من كتبه، في شفاء العليل وفي الصواعق وفي حاد الأرواح، يقول في حاد الأرواح بل الناس في فناء النار قولان سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، ثم تكلم كلاما كثير الذي يقرأه يخيل إليه أنه يقول بذلك وهو لا يقول به. والأدلة التي ذكرها كلها ليست صريحة، وبعضها ضعيف لا يثبت، مثل الآثار التي ذكر عن عمر وغيرها، ثابت خلافها في كتاب الله وحديث الرسول. ولكنه يقول في كتابه الوابل الصيد لما ذكر درجة الناس وأن أهل التوحيد أنهم أقسام وقسم منهم يدخل النار ثم يخرجون منها، قال فيه هذا القسم هؤلاء الذين يدخلون النار من أهل التوحيد يكونون في الطبقة العليا من النار، يقول وهذه الطبقة هي التي قيل إنها تفنى، هكذا قال في مدارج الساري في الوابل الصيب. فهذا يدل على أنه لا يقول بفناء النار. أما شيخ الإسلام فلم يثبت عنه شيء في ذلك، بل كل ما في كتبه التي طلعنا عليها وتتبعناها يقول بخلاف هذا. ما جاء في الكتاب الذي ذكره الصنعاني رحمه الله وحققه الألباني فهو ظن، والظاهر أنه مكذوب عليه، لأن شيخ الإسلام له أعداء كثيرا ما يشوهون سمعته ويذكرون أشياء ليست ثابتة عنه، وقد يدخلون في كتابه في كتبه ما ليس منها، كما يقول ابن عبد الهادي في ترجمته، قل من يقرأ رسائل شيخ الإسلام ينبغي له أن يتنبه، فإنه أدخل فيها ما ليس منها. إذا كان هذا في وقته فكيف فيما بعد؟ أو من باب التنفير، ولهذا يذكرونه في أشياء. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر له ترجمة في الدرر الكامنة من أسوأ ما يكون، وكلها نقول ليست من كلامه، نقول عن أدائه هي. لكن مثل هذه النقول يجب أن يتوقف فيها الناقل وأن يتثبت، ما هو كل ما يقال ينقل. وقوله وأنهما لا يفنيان، يعني كما قال الله جل وعلا فيهما، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وهذه من الأدلة التي ذكرها ابن القيم على أنها تفنى، يعني حسب ما ذكر لوجود الاستثناء، إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، لكن هذا ليس دليلا ولا يدل على ذلك. وكذلك الآية التي ذكرها جل وعلا في سورة الأنعام خلود، وذكر مثلها جل وعلا في الجنة سورة هود قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. وقالوا الفرق من هنا أنه قال عطاء غير مجذور يعني غير مقطوع، أما في النار فقال إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قوله فعال لما يريد ما يدل على هذا، وكل هذا يدل على أن الخلود والبقاء أنه بمشيئة الله وليس لذات أهل الجنة ولا لذات الجنة، فالله جل وعلا هما الذي أكسبهما. ومثل ذلك ما جاء في سورة إبراهيم لما ذكر قصة الشيطان وخطبته، قال وادخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربه. فالخلود كله بإذن الله جل وعلا وإرادته، هذه مثل الآية التي في سورة هود. والمقصود أن الفناء للجنة والنار من أقوال أهل البدع وليس من أقوال أهل السنة، بل أهل السنة ينكرون ويقولون بالأدلة الصريحة، وأن المؤمنين يرون ربهم، هذه مسألة أخرى، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يوامون في رؤيته. هذا لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا قيد الرؤية لأنها بالأبصار. والذي في الحديث حديث جرير وغيره حديث في هذا كادت تصل إلى حد التواتر. مرة سألوه هل نرى ربنا؟ قال هل ترون القمر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر؟ قالوا نعم. قال إنكم ترونه كما ترون القمر ليلة البدر، ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. في رواية كما ترون الشمس صحوا ضحى. فشبه الرؤيا بوضوحها وجلائها بأوضح شيء وأجلاه. يقول شيخ الإسلام: لو أن فصيحا من الناس تكلف الفصاحة والبلاغة ما استطاع أن يقول مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حق، هو واضح وجلي. والذين أنكروا الرؤيا هم عموم المتكلمين. وقد يقول قائل: أليسوا من المسلمين؟ يقول: بلى، هم من المسلمين، وما قالوا شيئا من هذه الأقوال محادة لله ولرسوله، ولكنها هكذا أدت إليهم اجتهاداتهم وعقولهم، فقالوا بذلك، يرون أن هذا الحق، فهم مجتهدون، فمن صلحت نيته فهو معفو عنه، وربما يؤجر على اجتهاده كما جاء الحديث. أما العناد فقليل منهم، والذين يعاندون معروفون، أهل الباطن، أصحاب المذاهب الباطنية مثل الرافضة والإسماعيلية والنصيرية وما أشبه ذلك من القرامطة وغيره، هؤلاء أصل مذهبهم لمحادة الله جل وعلا وإبطال دينه، هذا لا كلام فيه. ولهذا هؤلاء بنوا مذهبهم على الكذب والبهت وتكفير سادة أولياء الله الذين هم أفضل الخلق بعد الرسل، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوجدوا فيهم المقالات السيئة أنهم أفضل الخلق، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول من يدخل في هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول جل وعلا: جعلناكم أمة وسطة، يعني خيار، فهم شهداء على الناس. يقول محمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، لأن قال لهم أجر عظيم. فالآيات في هذا كثيرة جدا في الثناء عليهم والرضا عنهم. والله جل وعلا علام الغيوب، لا يثني ويمدح أحدا يعلم أنه يكفر ويرتد، هذا مستحيل ممتنع. المقصود أن هؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة، يعني أن المؤمنين يرون ربهم، ما الذي حملهم عليه؟ هذا المقصود، أذكر الدليل، ما هو دليلهم؟ ودليلهم عقلي، وهو ليس بعقلي، بل هو وهمي، شبهة من الشبه التي يلقيها الشيطان إلى الناس. يقولون: ما يرى شيء إلا وهو جسم. الرؤية مثلا، رؤية البصر، لا بد أن النظر يصطدم بجسم، وإلا ما يرى شيء. فيلزم من إثبات رؤية الله جل وعلا أن تقول بأنه جسم، والذي يقول أنه جسم هو كافر، هكذا يقولون. فنقول لهم: أولا، ما الدليل على قولكم هذا؟ الجسم لم يأتي لا نفيه ولا إثباته، فهو من الكلام الباطل الذي لا يجوز أن ينفى ولا يجوز أن يثبت إلا بدليل، لأنه قد يراد به حقا ويراد به باطل، فهو من المجملات التي يبطلون بها شرع الله جل وعلا، وقد ينطلي هذا على بعض الناس. فالله جل وعلا أخبرنا بأن أولياءه يرونه، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا جاء بأنه بالوجوه وعدي إلى لام، لا يدل إلا على النظر الحقيقي، كما قرر ذلك العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا ووضحه بيانا شافيا. فأي شيء أوضح من قوله إنكم سترونه كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة البدر ليلة 14، يعني في تمامه وكماله، ليس دونكم ودونه حائل يحول بينكم وبين رؤيته. يقول أنكم لا تضامون في رؤيته، قال لا تضامون، مرة يقول لا تضامون ومرة يقول لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض في المساعدة على رؤيته، لأنكم ترونه رؤية واضحة جلية لا خفى فيها. وقد قال أبو رزين العقيلي، وأبو رزين العقيلي رجلا عنده جرأة ويتكلم كلاما يسأل به الرسول، الصحابة لا يجرؤون على ذلك. فلما ذكر الرؤيا قال له يا رسول الله كيف نراه وهو شخص ونحن كثيرون؟ قال أخبرك بآية ذلك في آلاء الله، هذا القمر أليس ترونه كل واحد منكم مخليا به؟ قال بلى. قال هو آية من آيات الله صغيرة، ليس من آيات الله الكبيرة، صغيرة، فالله أجل وأكبر وأعظم، اقتنع بهذا. فالمقصود أن قولهم هذا مبني على هذه الشبهة، وهي شبهة باطلة. فالجسم هم يختلفون فيه، في تحديده وفي تعريفه، فمنهم أن يقول الجسم ما صح أن يشغل مكانا، فإذا كان كذلك فهذا غير مقبول، فالله جل وعلا فوق عرشه مستوى على عليه. ومنهم من يقول الجسم ما صحت الإشارة إليه، وهذا إذا كان كذلك فهو غير مقبول، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ربه، رفع أصبعه واستشهده على المؤمنين حينما شهدوا له، وقال لمن للجارية التي جاء به إليه أين الله؟ فقالت في السماء، فقال إنها مؤمنة، وغير ذلك من الأمور. ومنهم من قال الجسم من صح أن يقال هو ها هنا وهناك وإلى آخره، وهذا يعود إلى الأول. ومنهم من يقول الجسم هو المركب، المركب من أجزاء، أنا أقول هذا أيضا باطل، يظنه أن الله جل وعلا يتركب من أجزاء، فهذا مردود لفظا ومعنى، الله جل وعلا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعالى الله وتقدس. ومنهم من يقول الجسم البدن الذي يتكون من اللحم ومن الدم والعظم، أنا أقول هذا أيضا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به، لأن هذا صفة المخلوق. فالمقصود أن كلامهم هذا كله باطل مردود عليهم، فالمؤمنون يؤمنون بما أخبر به الله جل وعلا وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والحقائق تتبين يوم القيامة حينما يعايشها المؤمنون ويعلم. ثم الرؤية، رؤية الله جل وعلا تكون في مواقف القيامة التي يقال عرصات القيامة، والعرصات معناه عرصة، هي المتسع الذي ليس فيه بناء، عرصة الدار ما حولها من الفناء الذي ليس فيه بناء، وسمي عرصة لأن الصبيان يتعارسون فيه، يعني يلعبون فيه، فالتعرس هو اللعب، وهذا هو الأصل. فعرصات القيامة هي مواقفه، والقيامة والمواقف ليس فيها بناء، فهكذا عبروا عن ذلك. وقال بأبصارهم، لأن بعض المتكلمين يفسر الرؤيا برؤيا القلب، وهو مذهب الأشعرية، الأشاعرة لاشتغال كثير منهم بالحديث ما استطاع أن ينكر الرؤيا، ولكن هم ينكرون علو الله، فكيف تجتمع الرؤية مع إنكار العلوم؟ لهذا لما سألهم أعداءهم من المعتزلة، يقول كيف تلفتون من أين يرى؟ قالوا يرى لا من مكان، فضحكوا عليهم، إن هذا لا يقوله عاقل، يرى لا من مكان، فاضطروا أنهم يفسرون الرؤيا بزيادة العلم، وبعضهم يقول بكشف الحجب، يعني كشف الحجب معناها أنه يمكن حتى في الدنيا يعني كشف الحجاب. ثم من الرؤيا مسألة اختلف فيها أهل السنة، وهي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه. أما موسى عليه السلام فقد أخبر الله جل وعلا عنه أنه قال ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني، إنك لن تراني، جعل له علامة الجبل، قال استقر مكانه فسوف تراني. لما تجلى ربه للجبل جعله دكة، تدكتك الجبل وزاد، فخر موسى صائقا، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأن لا أحد يستطيع أن يراك في الدنيا. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فالرؤية في الدنيا يقول العلماء إنها ممكنة عقلا غير واقعة، لأن موسى عليه السلام سألها والرسل لا يسألون شيئا مستحيلا، ولكنها لا تقع. إذن مش الفائدة فيها إذا كانت غير واقعة. ثم مسألة التي يخلو فيها رؤية رسولنا صلى الله عليه وسلم ربه يوم عرج به، والصحيح أنه لم يره، وابن عباس يقول أنه رآه في فؤاده، ومرة قال رآه فقط، مرة أطلق ومرة قيد، فالمطلق يحمل على المقيد، ورؤية الفؤاد ليست رؤية بصرية. أما ما جاء في المسند وغيره قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فهذه رؤية منام، ورؤية المنام ممكنة حتى لأحد الناس، ولكنه يرى ربه حسب الإيمان الذي قام في قلبه، فإن كان إيمانه حسنا رأى ما يناسبه. ورؤية المنام هي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤية، وليست هي حقيقية كما هو معلوم. وقوله لا تضامون، هذا يجوز أن يكون بتخفيف تضامون يعني من الضيم، يعني لا يلحقكم في ذلك ضيم، ويجوز أن يكون بتشديد الميم تضامون، تشديد الضاد تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض لأجل المساعدة، بل ترونه رؤية واضحة جلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى اختلف في الرؤية التي في الموقف، هل هي خاصة بالمؤمنين أو أن غير المؤمنين يرونها؟ الصحيح أن المنافقين يرونه في هذا الموقف، أما الكافرون فحجبوا عن الله، ولكن هذه الرؤية ليست رؤية النعيم والتمتع، وإنما هي امتحان وابتلاء، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري الطويلين الذي فيه ذكر الشفاعة، إن فيهما فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري فيأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها، فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء، ولنا ربنا ننتظره، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخر له كل مؤمن ساجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفا، ثم قرأ يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهذه يعني يوم يكشف عن ساق، جاءت هكذا منونة منكرة في القرآن، ولهذا اختلف المفسرون فيها، منهم من يقول إنها ليست من آية الصفات للتنكير ومنهم من يقول إنها من آيات الصفات لتعين، لأن الحديث عين ذلك، فإذا ثبت فهو من لأنها صفة فهي من الحديث ثبوت الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم، وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر محاسنهم، وأترضى عنهم، وأستغفر لهم، وأكف عن مساوئهم، وأسكت عما شجر بينهم، وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء، وأقر بك. قل: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. الخاتم الذي يختم به على الشيء الذي انتهى فلا يزاد فيه، كما يزاد فيه، فالله ختم الرسل به، كما أن أمته هي خاتم للأمم، فعليها تقوم الساعة وتنتهي الدنيا، فأمته الجن والإنس كل من على وجه الأرض، فهو أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة دعوة. أما الذين استجابوا له فهم أمة الإجابة، الذين استجابوا له ولو وقع منهم المعاصي والفسوق وغير ذلك فهم من أمته. وقد أخبر الله جل وعلا أن أهل الجنة أنهم ثلاثة أقسام، الذين هم من هذه الأمة. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، إلى آخر الآيات، كلهم أعد الله جل وعلا هم الجنة على القول الصحيح في هذه الآيات. بدأ بالظالم لنفسه لكثرتهم، فهم أكثر الأمة، والظالم لنفسه هو الذي قصر في الواجبات وفعل بعض المحرمات، أما المقتصد فهو الذي اقتصد على أداء الواجب وترك المحرم، وأما السابق بالخيرات هو الذي يتقرب إلى الله بالمندوبات بعد أداء الواجبات، ويتقرب إليه بترك المكروهات بعد اجتناب المحرمات. هؤلاء هم أقل، وهم السابقون. ولهذا لما ذكر جل وعلا الجنة ذكر أنها أقسام، أن بعضها فوق بعض، اختلاف الناس في الإيمان وفي العمل الذي يكون سببا في الجنة. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، ختم الله جل وعلا به الرسل، ولكن هو يقول خاتم النبيين والرسل، يعني ليس بعده لا نبي ولا رسول. والنبي أخذ من الإنباء على القول الصحيح، يعني من جاءه النبأ من السماء الوحي فهو نبي. والمرسل هو الذي كلف بالرسالة، أرسل إلى قوم كافرين، ولا بد أن يكفر به من يكفر. أما النبي فلا يلزم، النبي قد يوحى إليه وهو في أمة مسلمة، وهذا كثير في بني إسرائيل، أما في هذه الأمة فلا وجود له. لهذا فسر بعض العلماء أو جعل بعض العلماء العلماء بمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل، إن هم الذين يقومون بأداء ما افترض عليهم من تبليغه ودعوة الناس إليه. أما عيسى عليه السلام فهو ينزل في آخر هذه الأمة، ولكن هو من جملة هذه الأمة ولا ينزل بشرع، وإنما ينزل يحكم بهذه الشريعة، فلا يكون مثلا أنه يعني يخالف هذا القول أن الرسول هو خاتم الأنبياء، وقد أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدل يضع الجزية ويقتل الخنزير، يعني لا يقبل الجزية وإنما يقبل الإسلام فقط، وهذا هو السبب في خروج يأجوج ومأجوج عليه الله أعلم، لأنه رفض جزية وقتل الخنزير وكسر الصليب غضبت عليه أمم النصارى واليهود وغيرهم فتألبوا عليه جميعا من جميع الأقطار، فيوحي الله جل وعلا إليه أنه باعث قوما لا قبل لأحد بقتالهم ولكن حصل عبادي في الطور، إلى آخر ما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يموت، لأن عيسى عليه السلام رفع حيا ولا يزال حيا في السماء، سوف ينزل ثم يموت بعد ذلك ويدفن. جاء في حديث واهي أنه يدفن بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز إثباته. ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته وبما جاء به صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. كل من لم يؤمن به ولو مجرد السماع، يعني علق الأمر بالسماع، إذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عن ما جاء به من الرسالة، لأنه أعطي عقلا وفكرة، والله جل وعلا خلقه لعبادته ما خلقه لعمارة الدنيا، فإذا تخلى عن الواجب عليه فهو الملوم وعليه التبعات. وأكثر الناس اليوم الذين يوجدون الآن أعرضوا عن هذا الأمر إعراضا مع العلم، ولهذا يقول بعض العلماء إن أكثر كفر الناس من باب الإعراض. وقوله: وأن أفضل أمتها أبو بكر الصديق، هذا أجمع عليه أهل السنة ودلائله كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من العجائب أنه لما مات واستخلف عمر قال: ماذا تقولون؟ اللي تقولون لي؟ فقال: قالوا نقول لك خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا فيه طول، ولكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم، قولوا أمير المؤمنين. فانتهت الخلافة، يعني تسمية الخلافة خلافة الرسول، مع أنه جاء في حديث سفينة: الخلافة 30 سنة، خلافة النبوة، وانتهت بتنازل الحسن أن الخلافة لمعاوية، فمعاوية هو أول الملوك، والخلافة انتهت بتنازل الحسن، فالحسن من الخلفاء، حسن بن علي رضي الله عنه، وخلافته وذلك 6 شهور فقط، تمت بها 30 سنة، ثم بعد ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتي الله ملكه من يشاء. صار بعد ذلك تسمية الخليفة خليفة هذا من باب المجاز، وليس أنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقوم مقامه بتنفيذ الحدود وجهاد العدو ورعاية مصالح المسلمين، لأن هذا لا بد منه. وقوله: ثم الفاروق، سمي الفاروق لسبب كما هو معروف، أنه لما أسلم قال على ما نختفي، فقام وشهر بالدعوة وسمي بذلك الفاروق، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عثمان ذو النورين، ذو النورين يعني لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمي ذو النورين لذلك. وهؤلاء الثلاثة الذين يلعنونهم الرافضة ويعادونهم لعنهم الله، فهم يلعنون أفضل خلق الله ويعادونه، لأن عمر رضي الله عنه وإخوانه هم الذين أطفأوا نار المجوس للأبد ومزقوا ملكهم، فهذا هو السبب في معاداتهم لهؤلاء لا غيره. تستروا مثلا بمحبة أهل البيت وهم كذبة، هم أعداء أهل البيت. ثم علي المرتضى، هكذا قيل علي المرتضى، وهذه تسمية جاءت من بعض الرافضة، إن الله رضيه والرسول رضيه خليفة، واجب أن لا يخص أحدا من الصحابة بشيء يختص به كالسلام مثلا. كثيرا ما نجد في الكتب إذا جاء ذكر علي قالوا عليه السلام دون غيره من الصحابة، وأحيانا يقولون كرم الله وجهه. ذكر هذه المسألة ابن كثير رحمه الله في تفسيره، في تفسير سورة الأحزاب، وقال هذا من شعار أهل البدع، أن زعمهم بأنه لأنه لم يسجد صنم، غيره كثير ممن لم يسجد صنم ولا يقال ذلك. وقد اصطلح العلماء على أن الصلاة والسلام للرسل وإن كانت تجوز للبشر، والترضي عن الصحابة والترحم على العلماء، أن يخص شيء دون الصحابة فهو كما يقول ابن كثير رحمه الله من شعار أهل البدع. ما يقول بقية العشرة الذين بشروا في الجنة، يعني سعد وسعيد وعبد الرحمن وطلحة والزبير الذين قال إنهم في الجنة صراحة، ثم كذلك أهل بدر. فأهل بدر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله نظر، إن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في حديث كثيرة. ثم أهل الشجرة الذين يقول صلى الله عليه وسلم فيهم لن يدخل النار أحدا بايع تحت الشجرة حاشا صاحب الجمل الأحمر، خلا صاحب الجمل الأحمر، صاحب الجمل الأحمر الجد بن قيس منافق، كانوا يبايعون الرسول وهو لاصق تحت جمله، استثناه صلى الله عليه وسلم. لما قال غلام حاطب يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار، وقال كذبت، إن حاطب من أهل بدر وبايع تحت الشجرة. وابن حزم يقول كل الصحابة في الجنة. وقوله ثم بقية الصحابة، ولكن الله جل وعلا فضل الذين أنفقوا وجاهدوا قبل الفتح على الذين أنفقوا وجاهدوا بعده، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى ولكن بعضهم أفضل منه، فهكذا درجاتهم، وهكذا درجات المؤمنين، بعضهم أفضل منه، بل حتى الرسل كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والله جل وعلا يمن على من يشاء ويرفع درجته، فأفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التولي هو المحبة والرضا والدعاء لهم والنصح لهم في القلب وفي اللسان وفي العمل، هذا هو التولي. هذا الواجب على كل مسلم أن يتولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل يقع في السلف يعني الصحابة فأعلم أنه زنديق، يريدون أن يطعنوا في عدولنا، فهم المطعون فيهم، يعني عدولنا الذين نقلوا لنا الإسلام والإيمان شرعا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقوله: وأذكر محاسنه، يعني تذكر للناس حتى يترضوا عنهم ويحبوهم، ومحاسنهم كثيرة. ولكن للأسف شباب المسلمين لو تسألهم عن نجوم الرياضة ما خف عليهم أحد من الكافرين، ولو تسألهم عن خالد بن الوليد أو إخوانه أو بعض عظماء الإسلام يجهل ذلك ولا يعرف. أليس هذا عار؟ هذا لا يجوز. فيجب أن تذكر محاسنهم وتعرف ويحب ويثنى عليهم رضوان الله عليه. ثم يجب أن ينافع عنهم ويكافح، دافع الذين يلعنونهم ويسبونهم وينشرون الآن في الناس مساويهم على ما يقول. وقول الشيخ: وأكف عن مساويهم. وهل الصحابة لهم مساوي؟ المساوي ذكرها الرافضة، والرافضة تولوا ذكر هذا الشيء من أول الأمر، فهم الذين ألفوا في الكتب التي تذكر الخلاف والقتال، مثل كتاب صفين، مثل الجمل، مثل الحروب التي جرت بينه. أما أهل السنة فقد أعرضوا عنها، وإذا ذكروها فإن معتمدهم ما ذكر هؤلاء الكذبة الذين هم أصلهم من الرافضة، فهم الذين نشروا المساوي وأعمالهم كلها حسنة. لهذا ما قال أبو شريح لما قال له زياد: إنك من سفير أصحاب رسول الله، قال: هل فيهم سفير؟ أصحاب رسول الله ليس فيهم سفير، كلهم الصفوة، اختارهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بخير القرون، خير قرن بعثت فيهم قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. سأل الله جل وعلا أن يأخذ مؤذيهم. ويقول: وأعتقد فضلهم عملا، بقوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم. لما ذكر الفيء ذكر أنه للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: من أبغض الرسول أو ساءه، من أبغض الصحابة أو ساءه أمرهم فليس له من الفيء حق. في رواية أنه قال في الآية التي في آخر سورة الفتح: من غاضه شأن الصحابة فليس من المؤمنين، لأن الله جل وعلا يقول: ليغيظ بهم الكفار. ثم يقول: وأترضى عن أمهات المؤمنين الطاهرات من كل سوء، يعني هذا الواجب. والترضي معناه طلب رضا الله له، أن يطلب أن الله يرضى عنهن، وهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولهذا حرمنا على الأمة نكاحهن، هن أمهات المؤمنين كلهن، لأن الله جل وعلا يقول: أزواجه أمهاتهم. والذين خذلهم الله يجعلون من دينهم سب أفضلهم عائشة رضي الله عنها ورميها بالفجور، ولا شك في كفر من يرميها بذلك، لأنه تكذيب لكتاب الله جل وعلا الذي برأها مما رميت به كذبا وزورا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. نعم. ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، ولا أخرجه من دائرة الإسلام، وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. لهذه الجملة يقول رحمه الله: وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات. والمكاشفات من الكرامة، والكرامة هكذا اصطلح عليها الناس يسمونها كرامة، وهي آيات، والواقع أنها آيات للرسول صلى الله عليه وسلم. فالكرامة لا تكون إلا لأمرين: أحدهما حاجة الإنسان إليها، والثاني نصرة دين الله جل وعلا. أما أن يدعيها لإظهار نفسه، ولأن مثلا يقال إنه على الله كريم أو إنه ولي، فهذا يدل على أنها من الشيطان وليست كرامة، فهي تكون لأولياء الله. ثم فرق بين الكرامات وبين أحوال الشياطين والشعوذة والحيل، فهي كثيرة. ولهذا العلماء يقولون: لا تنظر إلى الكرامة، إلى الآية التي خرقت العادة، لا تنظر إليها، ولكن انظر إلى صاحبه، فإن كان متبعا لكتاب الله وسنة رسوله متقيا في ذلك فاحكم بأنها كرامة، وإن كان بخلاف ذلك فاحكم بأنها إهانة وأنها من أحوال الشياطين وليست من الكرامات في شيء. والكرامة تكون إما بمكاشفة، يعني مكاشفة علوم غائبة، فالله جل وعلا قد يكشف لبعض الناس كراما له عن شيء غائب عنه، كما أخبر أبو بكر رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة قال: إنه سيكون لكم مولود بنت، ويكون الأمر كذا وكذا إلى آخره. كذلك عمر لما قال وهو يخطب: يا سارية الجبل، وكان بينه وبين سارية مسيرة شهر، فسمع سارية الصوت فانحاز إلى الجبل فنصره الله جل وعلا الكافر، وكان قائدا. وتكون أيضا بإيجاد أشياء وأمور خرقت العادة، كما وقع لسعد بن أبي وقاص مع الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة القادسية، فإنه لما مضى الفرس صار بين المسلمين وبينهم دجلة وكسروا الجسور، بقي المسلمون من الجانب الغربي وأولئك من الجانب الشرقي يقابلونهم، فقبضوا أياما. وقال سعد رضي الله عنه: لقد ألقي في روعي شيء ما أدري هل توافقون عليه أم لا. قال الصحابة: ماذا ألقي؟ ماذا ألقي في روعي؟ قال: ألقي أني أخوض هذا البحر إلى أعدائنا. فقالوا: إذا خضت نحن معك. فخاضوا بخيولهم ودجلة تقذف الزبد على ما كان، صار الفرس يصيحون: مجانين مجانين. فصاروا كأن خيلهم تمشي في الرمال فقط في رمل، حتى خرجوا. هذه من الكرامات، وهي في نصرة دين الله، لأن سعد قال: نحن عباد الله وفي سبيل الله وسوف ينصرنا الله. وكذلك ما حصل لمسلم الخولاني، وكذلك حصل